بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الثاني على الاستدلال بمقولة ابن حنبل، وكان خلاصة الإشكال أن الترجيح بالصفات وبالشهرة ليس ترجيحا بإحدى الروايتين على الأخرى، وإنما هو ترجيح لإحدى الحكمين على الآخر. وبعبارة أخرى، كل هذه الإشكالات على المقبولة ناظرة إلى إبطال الترجيح بالصفات وبالشهرة، لأجل أن تسلم الرواية الأولى ولا تكون المقبولة مقيدة لها، لأن الرواية الأولى ذكرت من المرجحات مرجحين فقط، وهما موافقة الكتاب وماذا؟ ومخالفة العامة. وهذه الرواية الأولى بإطلاقها تدل على مرجحية هذين المرجحين مطلقا، سواء ما معنى مطلقا، سواء كان الراوي للرواية المخالفة للكتاب أعدل أو ليس بأعدل، سواء كان الرواية الموافقة للعامة راويها أعدل أو ليس بأعدل. عندما جاءت المقبولة وذكرت أربع مرجحات على نحو ماذا؟ الترتيب، فتدل على أن مرجحية الكتاب ومرجحية مخالفة العامة إنما يصار إليها إذا لم يكن الراوي أعدل، إذا لم تكن الرواية مشهورة. هذه الإشكالات وهذا الإشكال الذي نذكره الآن في الحقيقة يريد أن يبطل ماذا؟ مرجحية الصفات ومرجحية الشهرة. فإذا أبطلنا مرجحية هذين الأمرين ماذا يحصل؟ يسلم الإطلاق في الرواية السابقة. هذا هو سير البحث. في هذا الإشكال يقول: إذن لا يمكن أن يكون أن تكون المقبولة مقيدة للرواية الأولى. لماذا لا يمكن؟ لأن الترجيح بالصفات وبالشهرة أجنبي عن مقامنا، لأن الترجيح بهذين ناظر إلى الحكمين، وبحثنا في أي شيء؟ في الروايتين، في الخبرين، في الحديثين. واضح؟ المصنف قلنا بالنسبة للترجيح بالصفات يقبل هذا الإشكال، أما بالنسبة للترجيح بالشهرة لا يقبل هذا الإشكال. يوم أمس بسرعة مرينا على هذا البحث، ربما لم نعطيه حقه، لذا نعيد بعبارة أوضح. أما الدعوة الأولى، السر في قبولها أحد أمرين. لماذا قبل المصنف أن الترجيح بالصفات ناظر إلى الحكمين؟ الأمر الأول واضح، لأن نفس الإمام عليه السلام يقول في هذه الرواية: الحكم ما حكم به أعدله، فجعل الأعدلية وصفا لمن؟ للحكم، للحاكم. إذن السبب الأول ظهور الرواية، وهذا لا يحتاج إلى بحث، هذا الأمر الأول. السبب الثاني خلاصته أن الإمام عليه السلام طبق الترجيح على أول سلسلة السند من الأخير. يعني لنفترض هكذا الرواية عمن؟ الرواية رواية المقبولة عن الإمام الصادق عليه السلام. لنفترض أن رواية الحاكم الأول رواها بواسطتين عن الإمام زين العابدين عليه السلام، ورواية الحاكم الثاني أيضا رواها بواسطتين عن الإمام زين العابدين عليه السلام. لنفترض هكذا ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي خالد الكابلي عن الإمام زين العابدين عليه السلام. افعل. الرواية الثانية لنفترض صفوان عن محمد بن مسلم عن يحيى بن أم الطويل من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام. الذي رجع إليه المتخاصمين من كان في آخر السلسلة؟ من الذي في آخر السلسلة؟ ابن أبي عمير وصفوان. فالإمام عليه السلام تلاحظ أنه طبق الوصف على من؟ على ابن أبي عمير وصفوان. يعني خذ بالأعدل ممن رجعت إليه لا ممن روى الرواية في الأصل. والحال أن الأعدلية والأورعية والأوثقية وما شابه ذلك إن كانت راجعة لترجيح رواية على أخرى لا حكم على آخر، فكان على الإمام عليه السلام أن يطبق ذلك إما على أول السلسلة. من الذي في أول السلسلة؟ أبي خالد الكابلي ويحيى بن أم الطويل. أو يطبقها على تمام السلسلة، لا أن يطبقها على ماذا؟ على من هو في آخر السلسلة. وذلك لسببين. يعني ليش يجب أن يطبقها إما على من هو في أول السلسلة أو على تمام السلسلة؟ وذلك لسببين. السبب الأول أن هكذا هو رأي مشهور في التعامل مع الروايات. في التعامل مع الروايات المشهور ينظرون فقط إلى آخر السلسلة، أو ينظرون إلى تمام السلسلة، أو إلى من روى الرواية عن المعصوم. إذا رأي المشهور هو هذا أولا. ثانيا أن النتيجة كما ذكرت يوم أمس تتبع خس المقدمات، فينبغي أن تحرز الأعدلية في تمام السلسلة. يعني مقتضى القاعدة هكذا أن تحرز الوصف في تمام السلسلة، لا أن تطبق ذلك على ما هو في آخر السلسلة. فهذا كله يكشف على ماذا؟ على أن هذا ترجيح لفتوى فقيه على فقيه آخر. هذا إذا كان في باب الإفتاء. وإذا كانت مقبولة ابن حنظلة ناظرة إلى باب القضاء، فيكون ماذا؟ من باب ترجيح حكم قاضي على قاض آخر، وليست ناظرة إلى ترجيح رواية على رواية أخرى. بل أكثر من ذلك، نقول هكذا الآن إذا رجعنا إلى أول السلسلة، وفي أول السلسلة أبو خالد الكابلي ويحيى بن أم الطويل، لنفترض أبو خالد الكابلي أعدل من يحيى، وإن كان بحسب الواقع كلاهما وارد في حقهما ومن أجل لا أصحاب إمام زين العابدين عليه السلام. لا صرت كمثال أن الكابلي أعدل من يحيى، بينما اللذين يرويان عنهما الأمر بالعكس، يعني الذي يروي عن الكابلي زرارة، والذي يروي عن يحيى من؟ محمد بن مسلم، وفرضنا محمد بن مسلم أعدل من زرارة. حينئذ الرواية زرارة ماذا؟ ما هو مفادها؟ زرارة عادل، هذا العادل يقول حدثني من؟ الأعدل. بينما رواية محمد بن مسلم، محمد بن مسلم هو الأعدل، محمد بن مسلم ماذا يقول؟ حدثني العادل. فزرارة الذي يقول حدثني الأعدل يلغي رواية محمد بن مسلم بالالتزام، لأن رواية محمد بن مسلم لم تحرز شرطها، لأن شرط الأخذ بالرواية في صورة التعارض ما هو؟ أن يكون الراوي أعدل ويحيى ليس بأعدل، ففاقد لشرطها، فيجب أن نأخذ برواية ماذا؟ زرارة، وإن كان زرارة عادل ومحمد بن مسلم هو الأعدل. هذا الشيء الجديد الذي غيرناه يوم أمس قلنا استعجلنا في المطلق. واضح المطلق؟ فبناء على ذلك من لما الإمام عليه السلام لم يطبق هذا المطلب على تمام السلسلة أو على من هو في أول السلسلة، وإنما طبقها على من؟ على من في آخر السلسلة، فإذا هو ناظر إلى ماذا؟ إلى الفتوى أو القضاء، على الخلاف في رواية ابن حنبلة، هل هي ناظرة إلى القضاء فقط أو ناظرة إلى الأعم من القضاء والفتوى؟ فهو طبقها في الحقيقة على أن على قاضيين تأخذ بحكم الأعدل منهما، أو على مفتيين تأخذ بحكم الأعدل منهما، وليست ناظرة إلى الترجيح. واضح صار المطلب؟ إذن هذا كله وين؟ في الدعوة الأولى. فإذن في الدعوة الأولى نوافق الإشكال، وهو أن الترجيح بالأعدلية والأورعية وما شابه ذلك ناظر إلى أي شيء؟ ناظر إلى الحكم لا إلى الرواية، إلى الحاكمين لا إلى الراويين. واضح المطلب؟ ولكن لا نوافق على الدعوة الثانية. ما هي الدعوة الثانية؟ أن الترجيح بالشهرة أيضا ناظر إلى الحكمين. نقول لا، الترجيح بالشهرة ناظر إلى الروايتين. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه في نفس الرواية يقول الإمام ينظر ما كان من روايتهما عنا. الآن في البداية كان يتكلم عن الشهر والحال، عندما قال له الراوي أن الحاكمين متساويين في العدالة انتقل الإمام إلى مدرك الحكم. مدرك الحكم ما هو؟ مدرك الحكم ما هو؟ الرواية. ففي مسألة الرواية جاء بمسألة الشهرة، فإذا ظاهر الرواية أن الشهرة ترجيح لرواية على رواية لا لحكم على حكم. لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنه ما المراد بالشهرة فيما نحن فيه؟ فإذا كيف جيدا؟ الإشكال الثاني قبلناه أين؟ في الترجيح باستفاض، ولم نقبله في الترجيح بالشهرة، لكن مع ذلك الترجيح بالشهرة لا يلزم. ليه؟ يعني هذا في الحقيقة إشكال ثالث، لأنه ما المراد من الشهرة؟ تقدم معكم في محله أن الشهرة على كم قسم؟ شهرة روائية، شهرة فتوائية، وشهرة عملية واستنادية. الشهرة الروائية أن تشتهر الرواية بين المحدثين، الشهرة الفتوائية أن يفتي الكثير من الفقهاء على ضوء هذه الرواية، عفوا أن تكون هذه الرواية مطابقة لفتوى مشهور، مطابقة لفتوى المشهور، سواء استندوا إليها أم لم يستند. الشورى الاستنادية والعملية أن يفتوا استنادا وعملا بهذه الرواية. لا شك ولا ريب هنا ليس المراد من الشهرة الشهرة الاستنادية خلاف ظاهر الرواية، لأن وصف الرواية هنا جعل الشهرة جعلت وصفا لذات الرواية، وكما أنها ليس المقصود من الشهرة الشهرة الفتوائية، لأن الشهرة جعلت وصفا لنفس الرواية لا للفتوى، فلا بد أن يكون المقصود الشهرة ماذا؟ الرواية. لكن هنا ليس المقصود من الشهرة الروائية التي تفيد الظن، بل من قوله عليه السلام في ذلك، وهو فإن المجمع عليه لا ريب فيه، نستفيد أن المقصود من هذه الشهرة أي شهرة؟ الشهرة في الرواية التي تجعلنا نقطع بصدورها، هذا هو المرجح. وحينئذ يكون مفاد الرواية أن الرواية القطعية مرجحة على الرواية، وهذا لا إشكال فيه، وقد تقدم سابقا وذكرنا أنه إذا تعارض دليل ظني الصدور مع دليل قطعي الصدور أيهما نرجح؟ الدليل القطعي الصدور. بل هذا ليس من باب التعارض في الحقيقة، لأن التعارض فرع إحراز ماذا؟ كما ذكرنا مرارا التعارض في مرتبة المانع، وما في مرتبة المانع فرع إحراز ماذا؟ المقتضي الحجية يعني. والرواية الظنية التي على خلافها رواية قطعية لا تكون حجة كما ذكرنا في أخبار العرض، وقلنا أن من شرائط الحجية أن لا يعارضها دليل قطعي، فحينئذ ليس من باب التعارض، بل هذا من باب ماذا؟ من باب تقديم الحجة على اللا حجة، لا من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى. فإذا الترجيح بالشهرة خارج عن محل كلامنا، لأن محل الكلام ما هو؟ ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، والترجيح بالشهرة تقديم الحجة على اللا حجة، فالرواية أجنبية عما نحن فيه، فإذا كانت أجنبية عما نحن فيه فلا تصلح لتقييد الرواية الأولى، فسلمت الرواية الأولى. ثانيا أيضا راوية ثقة تكون حجة، راية الأمر أنها غير مشتتلة بخلاف الرواية الأولى تكون مشتتلة بين الرواة. لا، هو من كلمة فإن المجمع عليه لا ريب فيه فهمنا أن هذه الشهرة الشهرة التي توصل السند إلى حد القطع بالصدور، وذاك راويها ثقة صحيح؟ لا، ذكرنا سابقا أن روايات العرض على الكتاب واحدة من الطوائف تدل على أنه يشترط في حجية خبر الثقة ماذا؟ عدم مخالفته بدليل قطعي، فتكون الرواية الأخرى رواية ثقة لكن غير محرزة لشرطها. ما هو شرطها؟ عدم المخالفة للدليل القطعي، قد خالفت دليلا قطعيا، لأن المراد من الشهرة ما يفيد القطع، فلا تكون حجة وإن كانت خبر ثقة، ليس كل خبر ثقة حجة. يقول وأما عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها، فلأن سياق الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل منهما، حيث قال ينظر ما كان من روايتهما. فإذن ترجيح بالشهرة ناظر إلى الرواية لا إلى الحكم الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابه. فأضيفت المميزات إلى الرواية لا إلى الحكم، ولكن مع ذلك لا نقبل الترجيح بالشهرة. ولكن الشهرة المقبولة التي ورد الترجيح بها في الدرجة الثانية بعد صفات الراوي ظاهرة في الاشتهار والشيوع المصادق لاستفاضة الرواية وقطعيتها. طبعا ليس المقصود من القطع هنا ماذا؟ القطع الوجدان، لأن هذه الشهرة في مقابلها ماذا؟ الشاذ النادر، وما في مقابله الشاذ والنادر لا يفيد القطع الوجداني، وإنما يفيد الاطمئنان المتاخم للقطع. فالمقصود من القطع هنا القطع العادي، العلم العادي، وهو الاطمئنان الشديد. واضح هذا؟ لأن ظاهر الحديث، وليست بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها، ليست الشهرة الفتوائية حتى تكون مرجح ظني، لأن ظاهر الحديث إضافة الشهرة إلى نفس الرواية لا إلى مضمونها، وذلك يناسب ما ذكرناه. ويعني الترجيح بالشهرة على هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سندا على الظنية، وهذا خارج عن محل الكلام ومما لا إشكال فيه كما تقدم، حيث قلنا أن هذا ليس ذلك ترجيحا لإحدى الحجتين على الأخرى، لما عرفت سابقا من أن حجية خبر الثقة الظني السند مشروطة في نفسها مع بعدم المعارضة لقطعي السند. فإن قيل صفة جيدة، هنا دفاع عن الترجيح بالشهرة. أنت أيها المصنف على ماذا حملت الشهرة؟ على ما يفيد القطع، صحيح؟ إذا كان هكذا فمقتضى الصناعة أن يكون المرجح الأول ما هو؟ الشهرة، لأن الشهرة تفيد القطع، بينما الأعدلية تفيد القطع؟ لا تفيد. مع أن الإمام عليه السلام في الرواية عكس الأمر، في البداية رجح بالأعدلية ثم رجح بالشهرة، فهذا يدل على أن المقصود من الشهرة ليس الشهرة التي تفيد القطع بصدور الرواية، إذ المرجح القطعي يكون متقدما على المرجح الظن. واضح الإشكال؟ لذا يقول فإن قيل إذا كان الأمر كذلك وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات، لأن الترجيح بالصفات يفترض حجية كل من الخبرين ويرجح إحدى الحجتين على الأخرى. كان الجواب، يقول الأمر صار واضحا، جواب أنه هذا الترتيب بينهما لا لأجل أقوائية المرتبين، يعني الأول أقوى من الثاني حتى يأتي الإشكال، بل لأجل أن مرجحية الأول ناظر إلى أي شيء؟ إلى الحكم، ومرجحية الثاني ناظر إلى أي شيء؟ إلى الرواية. فهما ليسا في رتبة واحدة حتى نقول بأن هذا أقوى يجب أن يقدم، إذا أحدهما ناظر إلى الحكم والآخر ناظر إلى ماذا؟ إلى الرواية. كان الجواب أن الترجيح بالصفات كما تقدم ناظر إلى الحاكمين لا إلى الراويين كما تقدم، فلا إشكال من هذه الناحية. وهكذا يتضح أن المقبولة لا يمكن أن تكون مقيدة للرواية الأولى. هذا صلب الموضوع، نحن الرواية الأولى قبلناها أو لم نقبلها دلالة؟ قبلناها، وقلنا أن المرجح المضمون صحيح موافقة مخالفة الكتاب وموافقة العام. غاية الأمر عندما جاءت الرواية الثانية أردنا أن نقيد بها الرواية الأولى، تبين أن الترجيح الأول والثاني في الرواية لا يصلح، لأن الترجيح الأول ناظر إلى أي شيء، هذا خلاصة المطلب، ألخص المطلب، ترجيح بالصفات ناظر إلى أي شيء؟ إلى ترجيح الحاكم على حاكم آخر وهو أجنبي عن محل الكلام. والترجيح بالشهرة، وإن كان ناظر إلى الروايتين لكنه يفيد قطعية الصدور، وحينئذ هذا يكون من باب تقديم الحجة على الله حجة، وكلامنا في ترجيح إحدى الحجتين. وهذا في الحقيقة نظرية أفادها صاحب الكفاية، هناك خلاف بين الشيخ الأعظم وبين صاحب الكفاية، فحاصل الخلاف أن هذه المرجحات من باب ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، هذا مختار من؟ مختار الشيخ الأعظم، أن هذه المرجحات من باب ترجيح حجة على حجة، بينما الأخوند يرى أن هذه المرجحات من باب تمييز الحجة عن الله حجة، لا لترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، بل من باب ماذا؟ تقديم، من باب تمييز ما هو حجة عن ما هو ليس بحجة كيفما كان. الرواية الثالثة المرفوعة عن زرارة رواها الإحسائي في عوالي اللآلئ مباشرة عن زرارة، هذا يقال لها ماذا؟ مرفوعة، رفعها، يعني سلسلة السند بينه وبين زرارة غير مذكور. ومنها المرفوعة عن زرارة قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان. إذن هنا هذه ميزة لهذه الرواية على الرواية السابقة، الرواية السابقة كان السؤال عن الشكر، هنا السؤال عن ماذا؟ عن الخبرين، فبأيهما آخذ؟ قال عليه السلام: يا زرار خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقال: يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بقولي أعدلهما عندك وأوفقهما في نفسك. هنا الأمر بالعكس، قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بماذا؟ بالصفات. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موفقان. فقال عليه السلام: انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفه. قلت: ربما كانا معا موافقين لهما أو مخالفين. موافقين كيف؟ بأن تكون العامة عندهم افترقوا على فرقتين، فإحدى الرواية وافقت إحدى الفرقتين والرواية الأخرى وافقت الفرقة الأخرى، أو مخالفين كان يكون العامة ذهبوا إلى قول ثالث. مثلا لنفترض رواية تقول تمسح من أطراف الأصابع إلى قبة القدم، ورواية تقول من قبة القدم إلى أطراف الأصابع، كلا الروايتين مخالفتان للعامة، لأن العامة يقولون بماذا؟ بالغسل، واضح؟ فقال: فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذا فخذ بما فيه الحائط لدينك. يعني إذا انتفت كل هذه الأمور ماذا تفعل؟ تختار، واترك ما خالف الاحتياط. فقلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان للاحتياط، فكيف أصنع؟ كيف يكونا معا موافقان للاحتياط أو معا مخالفان للاحتياط؟ يعني لنفترض هكذا أنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع في بعض الأحيان، كما في دوران الأمر بين محظورين لا يمكن الاحتياط لأن الموافقة قطعية غير ممكن، فالعمل بأحدهما موافق لمقدار ما يقتضيه العلم الإجمالي وهو الموافقة الاحتمالية. فقال عليه السلام: إذا فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. ماذا تلاحظ في هذه الرواية؟ أن موافقة الكتاب لم تذكر من المرجحات. إذن على الترتيب يقول: وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجحات، وهي على الترتيب: الشهرة، ثم صفات الراوي، ثم المخالفة للعامة، ثم الموافقة للاحتياط، ومع التكافؤ في كل ذلك حكمت بالتفريق. هنا قد يقال في مسألة الترجيح بالشهرة يرد عليها الاعتراض الصادق أنها ناظرة إلى أي شهرة؟ شهرة التي تفيد القطع بالصدور، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. ليه؟ لأنها لتمييز الحجة عن الله حجة، وليست لترجيح إحدى حجتين. يقول المصنف: هذا الإشكال الذي تقدم على الرواية السابقة لا يرد هنا، ما هو السبب في عدم وروده هنا؟ يقول: لأن الرواية الراوي ماذا فرض فيها؟ فرض الراوي فيها هكذا: خذ بما اشتهر، قال إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فحينئذ إذا كان المقصود من الشهرة ما يفيد القطع بالصدور، فلا معنى أن ينتقل الإمام إلى الترجيح بالأوثقية، لأن مقطوع الصدور لا ينظر فيه إلى السنة. يعني انتفق، إذا كانت الشهرة تفيد القطع بالصدور فالإمام عليه السلام قال: ما تقطع بصدوره خذ به. طب ماذا سأل الراوي؟ أن كليهما مشهورا. فإذا كان كلاهما مشهورا، يعني ما إذا كان بمعنى القطع بالصدور، يعني كلاهما مقطوعا بالصدور، إذا كان كلاهما مقطوع بالصدور لا معنى لأن يقول الإمام خذ برواية أوثقهما، لأنه في القطع بالصدور لا ينظر إلى، يعني شوف، مع القطع بالصدور يأتي إلى المرجح الظني لا معنى له. نبدأ بجيدا. فإذا لما انتقل الإمام من الترجيح بالشهرة إلى الترجيح بالأوثقية، نفهم أن ليس المقصود من الشهرة التي تفيد القطع في الصدور. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول: وقد يعترض على الترجيح بالشهرة بنفس ما تقدم في المقبولة من كونها بمعنى استفاضة الرواية وتواترها، ولكن هذا الاعتراض غير وجيه هنا، لأن المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معا تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية ونحوها من صفات الراوي، وذلك لا يناسب الروايتين القطعيتين، ولكن المرفوعة ساقطة سندا. يعني من ناحية الدلالة إذن هذه الرواية تامة، لكن الإشكال فيها من أي ناحية؟ من ناحية السند، سندا بالإرسال، فلا يمكن التعويل عليها. وهكذا نعرف أن المستخلص مما تقدم ثبوت المرجحين المذكورين في الرواية الأولى من روايات الترجيح، وفي حالة عدم توفرهما نرجع إلى مقتضى القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة؟ إذا لا يوجد مرجح، التساقط. بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط. النقطة الأولى التي يشير إليها المصنف: هناك بحث بين علماء الأصول في مسألة روايات التخيير، لأنها هل هي ناظرة إلى التخيير في المسألة الأصولية أم ناظرة إلى التخيير في المسألة الفرعية؟ هذا بحث. النقطة الثانية التي سوف تأتي أيضا ترتبط بروايات التخيير، لأن التخيير هل هو ابتدائي أم استمراري؟ ما معنى ابتدائي واستمراري؟ يعني لو المجتهد اختار الآن العمل بالرواية الأولى بعد شهر، هل يبقى التخيير ثابت له فيستطيع أن يختار العمل بالرواية الثانية؟ هذا نسميه التخيير استمراري. أما إذا لا يجوز له أن ينتقل بعد شهر إلى الرواية الثانية، يكون التخيير ابتدائي. هذا كإفارة للنقطتين. لكن خلاصة البحث ما هو؟ أننا سابقا لم نقبل روايات التخيير. نقرأ، يقول، نريد نكمل البحث اليوم غدا. الأولى أن العاملين بالمجموعة، أن العاملين بالمجموعة الأولى المستدل بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم في أن التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية أي في الحجية، أو في المسألة الفقهية اللي سميناها الفرعية أي في الجري عملا على وفق أحدهما. ومعنى الأول أن الإنسان لا بد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون حجة عليه، يعني في مقام الحجية ما يصح أن تسنده إلى المولى هو أحد الخبرين. بينما معنى الثاني أنه في مقام العمل لا بد أن يكون عملك مطابقا لإحدى الروايتين. ومعنى الثاني أن الإنسان لا بد له أن يطبق عمله على مؤدى إحدى الخبرين. ومن نتائج الفرق أن الفقيه على الأول، يعني إذا كان التخيير في المسألة أصولية، يفتي بمضمون ما التزم به واختاره، وعلى الثاني يفتي بالتخيير ابتداء. يعني كيف؟ كيف جيدة؟ ما الفرق بين التخيير في المسألة الأصولية والتخيير في المسألة الفرعية؟ التخيير في المسألة الأصولية يعني أنا كفقيه في مقام الاستنباط يجوز لي أن أستند إلى إحدى روايتين وأعطي فتواي على وفق إحدى روايتين، هذا تخيير في المسألة الأصولية. تخيير في المسألة الفرعية لا، أقول للمكلف، أيها المكلف، مثلا رواية أقول صلي الجمعة ورواية تقول صل الظهر، فماذا أفعل إذا كان تخيير في المسألة الفرعية؟ أن أفتي المكلف، أقول له أيها المكلف أفتيك بأنك مخير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. شنو الفرق صار إذن؟ في الأولى في التخيير في المسألة الأصولية لابد أنا الفقيه أختار رواية وأعمل على وفقها وأفتي على مضمونها، فحينئذ تكون فتواي لا يوجد فيها تخيير، في الفتوى لا يكون هناك تخيير على الحالة الأولى، بل أفتي إما بوجوب الجمعة أو بوجوب الظهر، بينما في الثانية أخير المكلف بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر. وهذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل التخيير. الثانية أن هؤلاء اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أو استمراري، بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاما أو عملا، التزاما إذا كان التخيير في المسألة الأصولية، أو عملا إذا كان التخيير في المسألة الفقهية، هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الأول إلى اختيار الآخر أو لا؟ وقد ذهب البعض إلى كونه استمراريا وتمسك بالاستصحاب. كيف جيدا؟ محقق العراقي رحمة الله عليه استدل على إثبات الاستمرارية. مثلا نقول الفقيه الآن كان يجوز له أن ينتخب إحدى الروايتين، وبعد أن انتخب إحدى الروايتين وأفتى على وفقها، نشك في جواز انتخاب الرواية الثانية بعد ذلك؟ نقول قبل ذلك كان يجوز، الآن نشك فنستصحب بقاء الجواز. واضح المطلب؟ يقول وقد ذهب البعض إلى كونه استمرارية وتمسك بالاستصحاب. المصنف رحمة الله عليه يناقش هذا المطلب بمناقشتين. المناقشة الثانية نقدمها، ما هي؟ أمر سهل، يقول أصل الخلاف نحن لا نؤمن به. ليش؟ لأننا لم نحضر روايات التخيير حتى نبحث أنه استمراري أو ماذا؟ أخير أو ابتداء. ثانيا أن هذا الاستصحاب ما هو نوعه؟ هذا الاستصحاب استصحاب الحكم المعلق عن باب استصحاب التعليق، لكن متى يكون من باب الاستصحاب التعليقي؟ إذا كان التخيير في المسألة الأصولية. ليش؟ التفت، رواية تقول صل الظهر، رواية تقول صل الجمعة. المفروض أنا كفقيه أي رواية انتخبت؟ الرواية التي تقول صل الظهر، فأفتيت على وفقها حتى يصح الاستصحاب. نقول لو أخذت بالرواية الثانية لكان جائزا. الآن نشك بجوازه، نستصحب الحكم اللولائي، الحكم التعليقي، فهذا الاستصحاب التعليقي. فإذا كنا نؤمن بالاستصحاب التعليقي يجري، وإذا كنا لا نؤمن به لا يجري. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير في الحجية، لأن مرجعه إلى أن هذا كان حجة لو أخذنا به سابقا، وهو الآن كما كان استصحابا. وعلى أي حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير. التنبيه الثالث يأتي إن شاء الله.